nang sajad فالنصح للبيان وحقك ألا من لا رغب بزيرة لحماك بزيرة لحماك لا بد ما يندم ويشتاق ألا من خالف الأسلاف زره زلاك الأسلاف زره زلاك حذرك تخالفهم وتزلاك ألا كل على منهج رجاله دحاك منهج رجاله دحاك وانت متى يا صاح تدعاك ألا خل التواني فاز من قد سباك فاز من قد سباك حذره يا محبوب تسباك ألا من هون السيرة خلف والتحاك خلف والتحاك دحضوا وصيح وصلاك ألا لا حولكم ذا الماشي في ذا الغراك الماشي في ذا الغراك بحذرك يا مسعود تغراك ألا من جد سيره بالزيان التحاك بالزيان التحاك حذ مطايا العزم والحاك ألا شغم المعالي بالكسى والخراك بالكسى والخراك ولا في الثوب الملظات ألا بل في التقى يا صاح دعذ الحماك يا صاح دعذ الحماك من اعتسل قاس المروض ألا والعلم بابه منو فتح الغلاك منو فتح الغلاك دور لمفتاح المغلاك ألا شوف فرق ما بين الضياء والغزاك الضياء والغزاك والجاهل شوف صاحبه يزاك ألا يهون كل من زناد علاك من زناد علاك وانت مع الدنيا معلاك ألا من عظم الدنيا من العين طاق من العين طاق ينتصح يرد حناك ألا يرد حناك والعد حاجة يا موفق ألا والختم صلوا عد بارك بارك عد بارك بارك أو نحف الروض المطوب ألا على الذي نوره علينا شراب نوره علينا شراب محمد بر المصدق ألا قال الفتى برق العوافي براق برق العوافي براق